بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أما بعد، تقدمت معنا مباحث من أبواب أصول الفقه. قد ذكر المصنف رحمه الله أن من أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. تكلمنا على بعض أجزاء الخاص في المجلس الماضي، ونكمل في هذه الليلة وبالله عز وجل التوفيق. وقبل أن نكمل، نتدارس بعض ما مضى من مسائل، منها تعريف العام، وأنه العام ما هو اللفظ العام؟ ما عم شيئا فصاعدا، أو هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده أو جزئياته. وألفاظه ذكر أنها كم؟ أربعة. وألفاظه أربعة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فيه عموم ولا لا؟ لا نكاح إلا بولي، فيه عموم. من أي أنواع العموم هو عبد الله؟ لا نكاح إلا بولي، فيه عموم؟ ها، لا يوجد عموم. هل هو خاص؟ يعني خاص بنكاح الأبكار فقط دون الثيبات، فيجوز نكاح الثيب بلا ولي؟ بلا ولي، ها؟ لا نكاح إلا بولي. لا صلاة إذا أحدث أحدكم فلا صلاة له حتى يتوضأ. لا صلاة حتى يتوضأ، عام ولا خاص؟ من ألفاظ العموم. أيوة، نكرة في سياق النفي، أيوة، التي عبر عنه المصنف بقوله إيش؟ لا في النكرات. قال: وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرب بأل، واسم الجمع المعرب بأل، ومن في من يعقل، وغيرها من أسماء الشرط. ثم قال: ولا في النكرات. ولا في النكرات، ما من عموم إلا وخص إلا في موضعين، وهذه القاعدة لا تنفي وجود العموم. فقول الفقهاء رحمه الله: ما من عموم إلا خص إلا في موضعين، لا يدل على انتفاء العموم، بل العموم ثابت لكنه يخصص. والموضعان اللذان لم يخصصا هما قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا عموم يعم جميع الدواب، وليس هناك دابة صغيرة أو كبيرة إلا رزقها على الله عز وجل. والعموم الثاني الذي لم يخصص هو قوله عز وجل: والله بكل شيء عليم. فعلمه أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء، فهو يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وغير ذلك من العمومات خاصة في الأحكام، فما من عموم إلا خصص كما ذكره الفقهاء رحمه الله. الخصوص هو عرفناه بأنه إخراج بعض ألفاظ العام أو بعض أفراد العام. وذكرنا أنه كم نوع؟ نوعان: متصل ومنفصل. وتكلمنا عن ماذا؟ عن المنفصل، عن المتصل عفوا. والمتصل هو ما كان العام والخاص كلاهما في سياق واحد. وأما المنفصل فالنص العام في سياق، والنص الخاص جاء في سياق آخر. والعام يخصص بالنص المنفصل سواء كان متقدما عليه أو متأخرا عنه التخصيص المتصل ذكر منه المصنف رحمه الله ماذا؟ الاستثناء. مثاله: ها، لا نكاح إلا بولي، هذا عموم، أين التخصيص؟ ها، العموم في قوله لا نكاح، النكرة نكاح، فهذا يعم جميع الأنكحة. فإذا أردت أن تخصص نكاحا فخصص كلمة نكاح. هل هناك نص يخصص هذا النكاح؟ ها؟ ما في إلا من عدمت الولي فإن الوالي هو وليها. لا إله إلا الله. أين العموم؟ إله لفظ عام. والتخصيص الله عز وجل مستثنى من الآلهة؟ لا، بل هو الإله الحق. أعطونا من الأمثلة التي ذكرناها نحن في المجلس الماضي. ها؟ الله يفتح عليك. إن الإنسان لفي خسر، هذا اسم مفرد، اسم جنس مفرد، يعم جميع جنس الإنسان، كل إنسان خاسر إلا من وصفهم الله عز وجل. في مثال آخر، أين الاستثناء؟ من استطاع، هذا تخصيص بالبدل أو تخصيص بالصفة وليس بالاستثناء. الاستثناء يكون بإلا أو بإحدى أخواتها، بغير أو سوى أو خلا أو حاشا أو حاش في لغة، أو عدا أو سواء، هذه أدوات الاستثناء. حتى هنا التخصيص بالغاية، حتى حرف غاية وليس حرف استثناء. كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا استثناء، ويسمى استثناء، يسمى استنثاء من غير الجنس أو الاستثناء المنقطع. وهذه الآية تدل على أن العموم المؤكد يخصص، فإنه أكده بقوله كلهم، ومع ذلك خصصه في الأحكام. في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة، كل هذه ألفاظ عموم إلا ما ذكيتم، فإلا أداة استثناء خصصت ما تقدم من عمومات. فما ذكي من الموقوذة والمتردية والنطيحة ما أدرك ذكاته منها فإنها تكون مباحة الأكل. هذا تخصيص. التخصيص بالشرط مثل ماذا؟ ذكر الاستثناء والشرط وإيش؟ والصفة. ها؟ أكرم الطلبة إن اجتهدوا، فالطلبة عام، إن اجتهدوا هذا تخصيص بالشرط، لكن نريد من القرآن أو من السنة. ها؟ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، إن أداة شرط. فالنفقة تجب للمرأة المطلقة بشرط أن تكون حاملا، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. التخصيص بالصفة، الصفة طبعا تشمل النعت الذي يسميه النحاء الصفة، وتشمل الحال، تشمل الغاية اللي ذكرناها، إلى وتشمل البدل كما في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتشمل الصفة التي مشهورة التي تسمى عند طائفة بالنعت، في مثل قوله عز وجل إلا عبادك منهم المخلصين. أين التخصيص؟ إلا عبادك، هذا عبادك عام، فيه عموم لأنه مضاف، فما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. المخلصين مقيد صفة. أيضا ذكرنا فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة عامة، أو سماها المصنف مطلقة. التقييد بالصفة هو يميل إلى مسألة الإطلاق والتقييد، المطلق والمقيد، فخصصها بالإيمان. وكذا في أمره بالصيام بصيام شهرين متتابعين، فوصفهما بالتتابع، فلا يجوز صيام شهرين في كفارة القتل أو كفارة الظهار أو الجماع في رمضان إلا بصيام شهرين متتابعين. وأطلق في صيام كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، وكذا في صيام العجز عن متعة عن دم متعة الحج، فقال فصيام ثلاثة صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ولم يقل سبعة متتابعة، فجاءت مطلقة بلا قيد فتجزي متتابعة وتجزي متفرقة. هذا التخصيص المتصل. ثم انتقل رحمه الله إلى تخصيص التخصيص المنفصل الذي يكون في سياق، أن يكون العام في سياق والخاص في سياق آخر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله التخصيص المنفصل، ويمكن إجماله إلى نوعين، وهو التخصيص بالنطق، تخصيص النطق بمثله هذا نوع، وتخصيص النطق بغيره هذا نوع آخر، وتحت كل نوع أقسام. فالنطق كما ذكر المصنف هو الكتاب والسنة، هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وصف بالنطق بمعنى منطوق. فالكتاب يخصص بالنطق ويخصص بغير النطق، بالنطق يعني بالكتاب بمثله وبالسنة، والسنة كذلك تخصص بمثل بالكتاب وبمثلها يعني بالسنة، وكذلك يخصصان بغير النطق أي بالإجماع، فيخصص الكتاب بالإجماع والسنة بالإجماع، والكتاب بالقياس والسنة بالقياس. هذا على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل، المخصصات التخصيص المنفصل ثمانية أقسام: كتاب بكتاب، كتاب بسنة، كتاب بإجماع، كتاب بقياس. هذا الكتاب أربعة. ثم تنتقل إلى السنة: سنة بكتاب، سنة بسنة، سنة بإجماع، سنة بقياس. فصارت على سبيل البسط ثمانية. إذا علمنا هذا سأذكر لكم أمثلة وتنظرون في أي الأنواع هي الأنواعه. قوله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هل في هذا النص عموم؟ فيه عموم. أين؟ ها؟ ولا تنكح المشركات، المشركات هل فيها عموم؟ فيها عموم. من أي ألفاظ العموم؟ اسم الجامع المعرب بأل. هل هذا العموم على إطلاقه فيحرم نكاح كل مشركة، أم أن هناك مشركات يجوز نكاحهن؟ يوجد. من هن؟ نساء أهل الكتاب. وهل الكتابية تسمى مشركة؟ ها؟ نعم تسمى مشركة، لأن الله عز وجل قال: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، إلى أن قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعلهم من المشركين. فهذه الآية العموم في هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات، خصص بقوله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، قل أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنة من الذين أوتوا الكتاب يعني العفيفة من الذين أوتوا الكتاب هي حلال، مع أنها تشرك بالله عز وجل، تشرك بالله عز وجل فتعبد معه غيره، فتعبد وتدعو المسيح وتدعو مريم عليهما السلام. فالعموم في قوله المشركات خصص بهذه الآية. من أي أنواع التخصيص؟ الكتاب. الكتاب هل هو متصل ولا منفصل؟ منفصل، لأن هذه الآية في سورة وهذه في سورة. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيها عموم؟ فيها عموم. أين صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة، حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. هل هناك صلاة تقبل بلا وضوء؟ ما هي؟ الله يفتح، صلاة المتيمم. أين التخصيص؟ في قوله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا في من يجد الماء، أو وجده في من يجد الماء. أما من لم يجده أو وجده ويكون عاجزا عنه فإن هذا الحكم العام له خصص بقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. من أي أنواع التخصيص؟ سنة بكتاب. نعم، هذا من كلام المسيد رضي الله تعالى عنه. والرخصة جاءت بالتيمم بالكتاب، جاءت أولا بآية النساء وآية المائدة. فحينما حبست عائشة لبحث عن قلادتها نزلت آية التيمم، فجاءت الرخصة بالتيمم بالكتاب وليس بالسنة. طيب، في قوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في عموم؟ أين؟ ها؟ الاسم المفرد المعرب بال، السارق والسارقة. هل كل سارق يقطع؟ خص منهم من؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن هناك نصاب. هذا من أي أنواع التخصيص؟ كتاب خصص بالسنة، كتاب خصص بالسنة. طيب، قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في عموم؟ هذا النص عام في كل مطلقة أنه يجب عليها أن تتربص، أن تعتد ثلاثة قروء، ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار على خلاف. هل كل مطلقة تتربص هذه المدة؟ خص بماذا؟ ها؟ إذا كانت يائسة فتتربص كم؟ ثلاثة أشهر. وإذا كانت حاملا أو صغيرة أو حاملة تتربص حتى تضع الحمل. فخص عموم قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المطلقة إذا كانت حامل فإن عدتها إلى وضع الحمل، فلو وضعت بعد تسعة أشهر فهي في العدة إلى تسعة أشهر، ولو وضعت بعد الطلاق مباشرة فقد خرجت من العدة. فإن كان طلاقا رجعيا فلا يعود لها إلا بنكاح جديد ومهر جديد، وإن كان طلاقا بائنا فلا تنكحه حتى فلا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا من أي أنواع التخصيص؟ كتاب بكتاب. قوله عز وجل كذلك هذه الآية والمطلقات، هل كل مطلقة تعتد؟ هل كل مطلقة تعتد؟ لا، هناك مطلقات ليس عليهن عدة. من هم؟ التي لم يدخل بها. أين هذا النص الذي يدل على أنها لا عدة على غير المدخول بها؟ يا أيها الذين آمنوا في الأحزاب إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا أيضا من تخصيص الكتاب، الكتاب بالكتاب. قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هل فيه عموم؟ فين العموم؟ ها؟ والذين اسم موصول والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، والذين، فكل من توفت زوجته عنه وجب عليها أن تتربص 4 أشهر و10، سواء كنا 4 أو 1 أو 3، وسواء كانت مسلمة أو كتابية، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت حرة أو أمة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. فالعموم جار على كل من توفى عنها زوجها من جميع أنواع النساء التي ذكرناهن. لكن هل كل من توفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10؟ ها؟ لا. من التي لا تتربص 4 أشهر و10؟ هي المتوفى عنها، توفى عنها زوجها. هل كل من توفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10؟ الحامل أيضا، هذا عموم تخرج منه الحامل. والدليل قوله عز وجل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وهذا فيه إشكال، لأن قوله عز وجل وولاة الأحمال جاء في سياق ماذا؟ في سياق آية إيش؟ في سورة إيش؟ في سورة الطلاق. فالمقصود بولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المقصود بها المطلقة. فمن قال أن المتوفى عنها زوجها أيضا إذا وضعت الحمل تخرج من العدة؟ ها؟ القياس على المطلقة السنة في حديث من؟ في حديث سبيعة الأسلمية. هذا فائدة حفظ المتون، يعني لن يسعفك في العلم إلا أن تحفظ أكثر من هذا الحديث. سبيعة في العمدة. وأبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه وأرضاه فهم العموم من قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فعلم بفطرته العربية أن هذا النص عام، فدخل على سبيعة بعد أن توفي زوجها واسمه حفص سعد بن خولة، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لكن الباقي سعد بن خولة، توفي عنها بعد حجة الوداع في مكة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت. فدخل أبو السنابل عليها فإذا هي متزينة، قال: ما لك أراك متزينة كأنك تريدين نكاحا، فوالله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فهي تأثرت وكأنها تريد النكاح، قالت: فجمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فأفتاني أنني قد حللت منذ وضعت، أنني قد حللت منذ وضعت. فدل على أن وضع الحمل يقطع عدة المتوفى عنها زوجها كما يقطع عدة المطلقة. لكن قال الزهري: ها؟ هي قال: لا، لكن لا أحب لها أن تنكح حتى تطهر من دمها، يعني حتى تتعلم من النفاس، يعني هذا اجتهاد من الزهري رحمه الله. المقصود أن هذا عام في قوله والذين يتوفون منكم، خصص بقوله وولاة الأحمال في الطلاق وفي وأيضا في الوفاة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم. لي الواجد يعني إيش؟ الموسر الغني. ليه يعني مماطلته، مطل الغني ظلم. لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته. هذا فيه عموم في كل واجد، في كل غني، أن مماطلته ظلم، وأن هذه المماطلة سبب في إباحة عرضه وفي حبسه حتى يؤدي ما عليه. ومر معنا في شرح البخاري حبس الغريب والمدين. هل هذا النص فيه عموم؟ هل خصص؟ الجواب: نعم، خصص في الكتاب بقوله عز وجل: ولا تقل لهما أف. فلو كان الغريم أبا فهل تحل عقوبته وحبسه لكي يقضي الدين الذي لك عليه؟ يحل؟ لا يحل، لأن الله عز وجل نفى، وهذا يصلح مثالا في التخصيص بالقياس. فإذا نفى الله عز وجل عنك مجرد التأفف من الوالد فلن يبيح لك ولو ماطلك في دين أن تستبيح عرضه أو عقوبته، لأن حق الوالد أعظم من هذا، لأن حق الوالد أعظم من هذا. طيب، من تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم، أو تخصيص الكتاب بالسنة، قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، هنا في إضافة وفيها عموم من جهتين: من جهة الخارج، نوع الخارج من الأرض، كما قال الله عز وجل: ومما، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما، هذه ما من ألفاظ العموم. فهل تجب الزكاة في كل خارج من الأرض؟ هذا في عموم. هل استثنت السنة شيئا مما يخرج من الأرض؟ هذا في النوع. كذلك في القدر، هل كل خارج ولو كان قليلا تخرج زكاته أم لا؟ فقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله عز وجل مما أخرجنا لكم الأرض، فيه عموم، خصص من جهة النوع وخصص من جهة القدر. فخصص من جهة النوع كما في حديث الحاكم، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ الزكاة من أهل اليمن في الحنطة والشعير والتمر والعنب، هذه الأموال مجمع على أخذ الزكاة منها ومختلف في غيرها. فأما البقول والخضروات فأكثر أهل العلم على أنه لا زكاة فيها لأنها لا تدخر، كالطماط والخيار ونحو ذلك. واختلف فيما يدخر كالسمسم وغيره من الحبوب التي قد تكون تدخر، وكذلك مما قد يدخر من المطعومات كالعسل، هل فيه زكاة أو لا؟ لكنهم أجمعوا على هذه الأربعة. فالمقصود أن العموم في النوع مخصص، فليس كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة إجماعا، لكن ما الذي يزكى هذا يجري فيه الخلاف. كذلك خصص في القدر، فليس كل خارج إن كان قليلا لا تجب فيه الزكاة. والدليل أيضا من أحد العمدة: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع قريبا من 2 كيلو و250 جرام، يعني قريبا من 600 كيلو من الحبوب، إذا زاد عنها وجب الزكاة، إذا قل عنها فلا زكاة. ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طبعا هذا عند الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يقول كل خارج تجب فيه الزكاة، لأن القطع لا يخصص بالظن وهو خبر الأحد، فيوجبون الزكاة في كل خارج ولو قل. هذا من تخصيص الكتاب بالسنة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام من تخصيص السنة بالسنة: فيما سقت السماء العشر وما لم تسقي وكان عثريا. ففيما سقت السماء العشر وفيما سقت السماء وكان عثريا العشر، وفيما سيق بالناضح نصف العشر. قوله فيما سقت السماء العشر، هذا عام في كل ما سقت السماء وأن فيه العشر، لكن هذا أيضا عموم مخصوص في النوع ومخصوص أيضا في الكم والقدر، بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. في قوله عز وجل: والزانية والزاني، فيها عموم: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عام في كل زاني، سواء كان حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ذكرا أو أنثى. من بقي؟ محصنا وغير محصن. هل هذا العموم جار على أصله أم أنه مخصوص؟ خص بمن؟ بالمحصن. فحده الرجل. هذا عند طائف من أهل العلم، بعض العلماء وهو رواية في المذهب قالوا يجلد ثم يرجم، فيعمل بالنصين، كما قال علي: أجلده بكتاب الله وأرجمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء يقول أن هذا مخصوص بغير المحصن. كذلك خصص في من؟ العموم في قوله الزاني والزانية، فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة في الأمى والعبد. خصص بالكتاب ولا بالسنة؟ بالكتاب في قوله فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الإماء. إذن الأمى لا تجلد 100، لا تجلد 100، بل تجلد 50 فقط. هذا تخصيص كتاب بكتاب. طيب العبد، لو زنى العبد أيوة أيضا يجلد 50. فخصص العموم في قوله والزاني، دخل في هذا العموم العبد الزاني، خرج بدليل الإجماع مع القياس، وهذا من تخصيص الكتاب بالإجماع والقياس. فأجمعوا على أن حد العبد النصف أيضا كالأمة، ولا ينصف، لا تنصف الأنثى هنا كما في الديات. الأنثى هنا حدها كحد الرجل، لو زنت المرأة فحدها 100 جلدة والرجل أيضا 100 جلدة، ولا تنصيف. فالعبد كالأمة، فالأمة ثبت عذابها بالكتاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنة جلد، يعني الحرة جلدها 100، فكذلك الأمة جلدها 50، والعبد يقاس عليها، ويثبت حده أيضا بإجماع المسلمين أنه على النصف من حد الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا فيه عموم في كل إهاب، في كل إهاب أنه إذا دبغ أنه يطهر. لكن جاء نص آخر: لا تنتفع من الميتة بيهاب ولا عصب، لا تنتفع منها بشيء. والعلماء مختلفون بسبب هذين الحديثين المتعارضين، هل ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ أو لا ينتفع به مطلقا، هل يقدم عموم هذا أو عموم هذا. فمن رأى أنه ينتفع به إذا دبغ، أنه لا ينتفع به لقوله لا تنتفع من الميتة بيهاب بجلد، هذا فيه عموم. خص بالقرآن في قوله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. عفوا، هذه الآية في قوله وهمت أنا، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت. ما أبين، ما هذا فيها عموم، كل ما أبين من حي فهو ميت، فلو جاء فهو ميتة. لو جاء شخص واقتطع يد شاه وهي حية، هل له أن يأكلها؟ لا، لأنها لم تذكى الشاه، الشاه لا زالت حية. فما أبين يعني ما قطع من حي فهو ميت، يحرم أكله، هذا عام. لكن استثني منه الصوف والوبر والشعر، فالشعر يبان من الحي وهو طاهر، وكذلك الوبر من الإبل أو البقر، وكذلك الأصواف تؤخذ من جلود البهائم وهي حية، فهي تبان وتفرز وتقطع من جلود الحيوان وهي حية، ومع ذلك أجمعوا على طهارتها، لأن الله أوردها على سبيل الامتنان في قوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. قوله عز وجل، نختم بهذا: واقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، فيها عموم في قوله المشركين، تعم كل مشرك، هل هو مخصوص؟ ها، خصصت بالذمي، فين؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين، وهذا فيه تخصيص متصل، لأن يعني إلا من أدوات الاستثناء. في تخصيص منفصل أيضا. ها؟ أمرت هذا في في في أهل الجزية لكنها ثابتة في القرآن في قوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. إذا من أعطى الجزية فإنه لا يقاتل، وهذا خاص بأهل الكتاب لأنه قال من الذين أوتوا الكتاب، وهذا تخصيص. فبقي عموم المشركين من المجوس ومن مشركي العرب على الأصل أنهم يقاتلون ولا تقبل منهم الجزية. والدليل على أن هذا العموم على إطلاقه أن الصحابة اختلفوا في المجوس هل يدخلون في هذا العموم، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. فسنوا بهم سنة أهل الكتاب أي في أخذ الجزية فتقبل منهم الجزية. أما المشرك فيقاتل أبدا إلا في حال المعاهدة، إلا الذين عاهدتم من المشركين. ما أدري هل بقي قسم من الأقسام ما ذكرنا له مثال، فإن فات شيء فيستدرك إن شاء الله من خلال الشروح. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حد العبد مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن الجلد، فلا رجم في حقه، لا يرجم لا. والأمة كذلك، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيحين وأن تحفظوا إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت ثم بيعوها ولو بظفير. فالأمة لا ترجم ولو كانت محصنة. وليس كل محصن أيضا يرجم، ليس كل محصن يرجم، هناك شروط للإحصان. فليس كل محصن، فلو تزوج أمة فإنه لا يعد محصنا، الحر إذا تزوج أمة. كذلك لو تزوج غير مسلمة عند طائف من أهل العلم، أو تزوج زواجا فيه شبهة أو زواج غير صحيح فإنه لا يعد محصنا. وكذلك الزاني لو تكرر منه الزنا فإن اشتهاره بالزنا لا يعد إحصانا له، مع أنه ناكح، أو نكح نكاحا باطلا كنكاح المتعة، أو نكاحا فاسدا كنكاح بلا ولي أو نكاح شغار، فإن هذا عند طائف من العلم لا يعد محصنا، لأن النكاح المحصن هو النكاح الصحيح، يشترط أن يكون نكاحا صحيحا. وقد قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، كما عند الترمذي وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.